على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين. كتاب النذر واليمين والعهد. عنوان اعطيناه يوم ما اعطيناه. كتاب النذر واليمين والعهد. لأن ثلاثة شنو؟ ما يعرف. زين عنوان جانبي صغير الآن، ذات عنوان شوية كبير، هذا عنوان صغير. النذر بعدين إن شاء الله إذا خلصنا آيات النذر، هذا عنوان صغير آيات اليمين، إذا خلصناها إن شاء الله آيات إلنا للعهد، لكن عنوان الكتاب هو كتاب النذر واليمين والعهد. هذا العنوان شنو؟ الأصلي. بعدين عناوين صغيرة فرعية. طيب عنوان فرع صغير النذر، الآية رقم ما أدري كم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الإنسان آية 7. يعني هل أتى يسموها يا هل أتى يا يسموها سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين. زين جواها الآية رقم ما أدري كان، إيه هاي آية ثانية، لأن آية النذر كلها أذكرها في مكان واحد. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. البقرة 270. زين عندنا بعد آية أخيرة لا تطيها رقم لأن هاي مذكورة ثابتة، قوله تعالى لا تطيها رقم إننا نحفظ قوله تعالى. قوله تعالى وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم الحج 29. هاي كنا ذاكريها، مو هسه هذه وليوفوا نذورهم ذاكريها، الآية اللي بيها وليوفوا نذورهم ذاكريها. وين ذاكريها؟ قال الواحد خلي يقول لي خلي اشوف بالحج بأي مناسب نحر. وهاي اسم النحر فش لها ربط؟ لها ربط يكون جيب سبع حمرتين سبع طبائر. وليطوفوا بالبيت العتيق. هناك هي هاي الآية وليوفوا نذورهم. وليطوفوا بالبيت العتيق. هناك بمناسبة الطواف ذكرنا هاي الآية فنعرفه. وبعد الآن لما نريد نذكرها في النذر هناك نذكرها وهنا نذكرها، مرتين بنطيع رقم وإلا راح يصير آيات الأحكام إلا ما شاء الله. هنا ذكرناها لأجل الطواف، هنا نذكرها لأجل شنو؟ إن بعد كملها؟ لا ما حتى الذي نشوفه يشهد منافع لهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ثم ليقضوا كفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هناك شنو ذكرات؟ ولذلك وعدنا الطيارة احنا من هذا القبيل قد نفت وقد نقبل. فإذا قلت ولد مرة نبهوني لا أطرقهم وهي سابقا شنو على أي حال. زين هذا من ثلاث آيات ترتبط بمن بالنبأ. الآن خلنا نكتب جوه لا إشكال في أمرين، أحدهما مشروعية النذر. والآخر وجوب الوفاء به. فمرة يبحث هل النذر قضية مشروعة في الإسلام أو لا، وأخرى يبحث بناء على المشروعية هل الوفاء به واجب أو ليس بواجب. بل بل بل بل جاوبني بل بل شنو راجح لا أكثر. أما بالنسبة إلى المشروعية فجميع الآيات الثلاث المتقدمة تدل عليها، إذ لولاها لولاها يعني شنو قصدي؟ لولا الآيات. خلي بين شريطين إذا المشروعية، إذ لولاها بين شريطين خلي المشروعية. لما كان وجه لمدح المؤمنين دائما. لمدح المؤمنين في الآية الأولى على الوفاء بالنذر، والحال هي مدحتهم على خصلتين. الآية الأولى مدحت المؤمنين على خصلتين، إحداهما وفاءهم بالنذر، والأخرى شنو خوفهم من ذلك اليوم العظيم. الذي كان شره مستطيرا. ساعدنا الله عز وجل وإياكم عليه بحق محمد وآل محمد. وهكذا الحال بالنسبة إلى الآية الثانية والثالثة فهما تدلان على مشروعية النذر بوضوح. هذا بالنسبة إلى أصل المشروعية. وأما بالنسبة إلى وجوب الوفاء. بالنذر فيستفاد من الآية الثالثة بوضوح حيث أمرت بالوفاء وقالت ثالثة وقالت شنو وليوفوا نذورهم. ويمكن استفادته أيضا من الآية الثانية. استفادته يعني شنو؟ وجوب الوفاء. يقدر واحد يقول لي شلون يستفاد وجوب الوفاء بالنذر؟ غير نستفيد من الآية الثانية. آية ثانية شنو هي؟ أقراها مرة ثانية من جديد. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وجه الحاجة إلى التقريب شنو؟ ليش نقرب؟ ليش واحد يحتاج إلى تقريب؟ لأن هذه الآية ما بها أمر، ما قالت أو نذرتم من نذر فيجب عليكم الوفاء به، ما بها يوفوا، ما بها أوفوا، ما بها يجب الوفاء، ما بها أقصى، ما بها وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الله يدري فيه. فأنت شلون استفدتي على أن هذه الدل على وجوب الوفاء بالنا؟ هذا يحتاج إلى تقريب، هذا يحتاج إلى بيان. أكو يمكن نذكر بيان أو لا؟ ليش؟ والذين الظالمين الذكر شوية حلوة. شوية حلوة. أول مرة الآية فارضة أنه التزيد والوفاء جاري، يعني فارضة أن هذا الإنسان الناذر قد وفى. شنو وفى؟ ما بيها نادرتم، ما بيها وفى. شنو؟ فارضة أنه دافع النفق. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم، أصل النذر، فإن الله يعلم. يعني لا بقى قاعد حوم حول الحمى، لكن ما قاعد تبع لنا على شيء يسمونه ديري. بعدين ما انتزمنا فيها، ما بيها بعدين ما انتزم، ما بيها هذي مسند واحد يقول ميها فأحسن منها، هذا لا بأس، بس هذا مو معلوم. هالجد هذا واحد يقول ذاكر ما معلومه. هاي الآية قاعد تقول أو نذرتم من نذر فإن الله أخلفتم، ما بيه التزمتم، ما التزمتم، ما بيه. الآية مدية والزوج والعدد إما زوج أو فرد. لا لا التزمتم من نذر يستقال آية مدد ما بيدنا. إذا تراجعت ما بيها لا بقى، بس مو قاعد أحسن من هذا هيك تقولوا سماع بقى. شنو عطف هاي آية بغير مكان؟ شنو عطف؟ تبغين تحكي هتشي؟ إذا أريد نقول هتشي هتشي نجاوب، نقول على أنه إذا ما يجب الوفاء ليش قاعد تهدد الآية؟ ديروا بالك فإن الله يعلمه. إذا ما يجب الوفاء، مو الآية قاعد تقول دير بالك ترى الله يدري، أنت إذا نذرت ولو بالقبة واحدة وساد باب القبة ما فيه وقلت لله علي إذا الله أعطاني فلان شيء خروف مثلا الى الفقر مثلا يجي هذا ترى دير بالك انت في الغرفة وساعد المكتب ترى الله يدري هذا التهديد ترى الله يدري اذا ما يجب الوفاء ترى الله يدري ما لدعي يا ما لما عدى التهديد فان الله يعلمه ما لبالك دير بالك الله يدري اذا كان فقط يستحان دير بالك الله يدري ما بيها. هذه قاعد فيها تقويس. فإن الله ما إن الله يعني متقويس ولا إلا اللهم تقول لي ما أستفي التقويس من قوله فإن الله يعلمه وما للظالم من أنصار. تقويس ما أستفيده. إذا قلت تقويس ما أستفيده أتمقفتها. أما إذا استفدنا التقويس هذا ما يجي إلا إذا ضربنا يجب الوفاء. إذا ما يجي الوفاء التقويس ما إلى داعي. هكذا يقال. يلا عفيت. ايه بالنسبة الى النفقة يعني مسجلة دير بالك ترى الله يدري كل الدفاع الله يدري. وبالنسبة الى هذا الذي نذر لا جرة اذن تختلف فان الله يعلمه باختلاف ايه معه. بالنسبة لذاته يقول لي نم قرير الحي الله يدري هو ترى هذا بكم لازم الناس يستحنون الله هو يدري انت عن فقد شنو مو مهم هذا الله يدري يعني الى الجنة والى الفتر. وبالنسبة لذات ما نذرتم من نذر شو ايه تقول لي هدي دخل طبيعي كلهم بحسبه حين أذن ذاك شنو نم قريض العين هذا كله دير بارك زين. يلا شو عدتم بل يمكن استفادة أيضا من الآية الثانية باعتباري أن قوله تعالى فإن الله يعلمه باعتباري أن قوله تعالى فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. يستفاد منه تهديد الناذر وتخويفه وأن الله يعلم أنك قد نذرت ولا يخفى عليه شيء وهذا التخويف لا معنى له لو لم يكن الوفاء بالنذر واجبا وعليه. فالآية الثانية تدل على وجوب الوفاء بالنذر أيضا نعم. الآية الثالثة الآية الأولى نعم الآية الأولى يصعب استفادة ذلك منها لأن قوله تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا بيان لصفة ثانية للمؤمنين مستقلة عن الأولى وهذا لا أقل محتمل ولا يمكن الجزم بأنه علة للصفة الأولى أي لا يجزم بكون المقصود يوفون بالنذر ليش لأنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا. كلا إن هذا لا يرزم به. بل المقصود ولو احتمالا، احنا يكفينا نبرز احتمال، يكفينا ابراز الاحتمال، بل المقصود ولو احتمالا هو الثناء على المؤمنين على مجموعة من الخصال بعضها مستقل عن البعض الآخر. هاي الخصال إحداها أنهم يوفون بالنذر، والأخرى أنهم يخافون يوما نقام. وعليه فالآيات الكريمة الثلاث هي من آيات الأحكام، إما لدلالتها على مشروعية النذر ووجوب الوفاء به، أو على مشروعية النذر واستحباب الوفاء به. ثم إن إنه يشترط في انعقاد النذر، هاي ترى مسألة جانبية ما لها ربط، واحنا نخلص بس هذا ترى شيء بعد أدبته خارج عن محلي بعد، بس لشدة أهميته أدبته. يشترط في انعقاد النذر وصحته الصيغة الخاصة، فلا ينعقد بمجرد النية، ولا بقول الشخص نذر عليه. أقول واي نافذ حتى حدهم ما أدري يتهمونه به نذر عليه، ليه مثلا ليه حسين سلام الله عليه نذر عليه كذا، إن هذا لا ينعقد به النذر. بل لا بد من صيغة لله عليه. شنو السبب؟ حدة الثمرة وين تظهر؟ حدة شنو ثمرة وين تظهر؟ ثمرة وين تظهر؟ إذا ما يسمون نذير إذا أتوقف فيه يصفر النذير تظهر الثمرة أين؟ لغويا شنو؟ يريد يصل يستفلوس يريد يأتي بيه رحمة الله فقد يستفيدون الناس، ما أحسن ذلك. لكن فشيء واجب نقول لازم لا تريد تطلق شكو بيه إلا بصيغة شنو لله نذر علي عم أضافة لله علي نذر لجبور بعضهم يستشكل حتى من لله نذرا عليه. لا بد من صيغه لله عليه كذا. ليش الضيف من حده لله نذرا؟ انا ما قلت بعضهم يستشكل حتى من لله نذرا عليه. لا لله عليه يكون هيك لل وهي متعارضة في الباطن. لله علي كذا والمستند صحيحة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجه أو علي هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول احنا الى ان يقول لله علي المشي الى بيته أو يقول لله علي أن أحرم بحج أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا انتهت الرواية. وسائل الشيعة باب واحد من أبواب النذر والعهد. حديث واحد حديث واحد ويعتبر أيضا في صحة النذر أن يكون متعلقه راجحا شرعا ومطلوبا بنحو الرجحان والاستحباب أما إذا كان مباحا وليس براجح شرعا فلا ينعقد فلو نذر شخص أداء صلاة الليل انعقد لأن أداء صلاة الليل مطلوب شرعا أما إذا نذر ألا يشرب الماء عند النوم. ما تبي؟ هل تبي ثالثة؟ أو أن يأكل التفاح، نذر أن يأكل التفاح. سحين ما ينام قبل ما ينام. فلا ينعقد. فإن شرب الماء وأكل التفاح مباحان شرق. وليس براجحين. أما لماذا يشترط في متعلق النذر الرجحان؟ هذا إذا واحد يريد واحد يمتحن واحد بالامتحان يقول له تعال ليش يشترط في متعلق النذر إذا تمكن يجاوب صدق هذا يتبين شيء بالرغم من أنه رواية ما عندنا رواية ما موجودة واتفقت كلمة الفقهاء على ذلك. التفت شلون يا هذا اتفقت من كلمة الفقهاء على ذلك مسألة احنا متفق على ما مختلف هل آيات يا آيات الدول أقول متعلق النذر أنه يشترط أن يكون راجح هواية أكو ناس ينذرون هج لله علي على أنه شنو هج لله علي مثلا شنو ما أتزوج بالثاني لله علي مثلا شنو ما أسوي فلان ليلة كذا مثلا لله علي ما أدري شنو هذا كل شنو لا مو راجح بحسب الظاهر ما تتزوج بالثانية شنو راجح شرعا إذا راجح شرعا واحد يقول هذا مطلب ثاني إذا ابناء صرف نقاس صغرى ويطيطين إذا قلنا مو راجح شرعا عدم الزواج بالثانية ما هم حق هذا أصلا واحد نذر الموقف لله علي أصلا ما أتزوج لله علي ما اتزوج ليش هذا نذر شنو ينحقي ما دمت استحية بس شو وقت ما ان شاء الله مش ذاك الوقت فنذر صدق نذر خلاص هو يكون نسويه على انه شنو اما تشكيك ذاك من بعد مضر مضر بالصحة وكل مضر بالصحة شنو يرجح تركه بعضهم قد يقول واجب فلا أخذ راجح شرعا إذا واحد هم راجح شكك بالكشي يقول لا مو راجح شرعا حتى الرجح أنا ما موجود أما في أول كلام من قال على أنه بس في مجال مجال أكوي فذاك الصيف أشياء صغروية مو كبروية فالمنصور سعى على أنه ما هو الدليل على أنه يشترط في متعلق النابر الرجحان هاي منين جبت تصير حفلة كل جزءكم أرصانية والجواب إن صيغة النذر هي لله علي والشيء إذا لم يكن راجحا شرعا فلا معنى لأن يجعل لله فإن معنى لله أن هذا له عز وجل ولا يصح جعل شيء له إلا إذا كان مطلوبا له. فلو قدم لك شخص شيئا وأنت تبغضه أو حيادي اتجاهه، حيادي هذا مو مهم لك وجود أو عدم، وقال هذا لأجلك مولانا، هذا لأجلك تفضل لأجلك، لم يصح ذلك منه، وإنما يصح لو كان شنو ذلك الشيء مطلوب لك، فإنه آنذاك يصح أن يقال هذا لك أو لأجلك. أما ما ليس محبوبا لك فلا معنى لأن يقدم لك ويقال. هذا لك أو لأجلك. وفي مقامنا نقول حيث إن صيغة النذر هي لله ينبغي أن يكون الشيء مطلوبا لله، وأين لطيفة وظريفة وأي ظريفة، وهذا يعبر عنه الاستنباط. استنباط هو ايش؟ استنباط لما يقول استنباط استنباط الاحكام من العدل، هيك استنباط من صيغه الله من الروايه استنبط هذا الحكم. شنو اخذ اكمل من مطلوبا لله، مطلوبا لله، مطلوبا لله، وهذا يعبر عنه الاستنباط. لا بحاجة هذا عبر عنه الاستنباط. شنو الاستنباط؟ ان يكون مطلوبا له، فلا بد ان يكون مطلوبا له بعد، وهذا يسمى الاستنباط. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين. أنهينا أمس ثلاث آيات عن النذر، عن النذر بل الكلام هذا اليوم يقع عن اليمين. إذا عنوان جانبي اليمين، عنوان فرعي صغير هناك النذر، تام هنا اليمين. الآية رقم ما أدري كم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النحل 91. والآية الأخرى تحتها آية ثانية ترغم كذا، واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. آية ثانية، آية ثانية رقمهم إلها المائدة 89. ترتبط الآيتان المذكورتان بقضية نقض اليمين. وتدلان على عدم جواز ذلك. فاليمين بعد توكيدها بذكر الله عز وجل لا يجوز نقضها كما دلت عليه الآية الأولى. ويجب حفظها كما دلت عليه الآية الثانية. إذن الآيتان المذكورتان هما من آيات الأحكام باعتبار دلالتهما على حرمة نقض اليمين. وينبغي الالتفات إلى أن اليمين هي على ثلاثة أقسام. وواحد من تلك الأقسام لا يجوز نقضه. دون البقية. والأقسام الثلاثة هي واحد اليمين التي يقصد بها تأكيد الماضي أو المستقبل. كما هو المتداول على الألسن كثيرا فيقال لشخص هل سافرت إلى البلد الفلاني؟ قبل شهرين فيجيب والله لم أسافر. أو يقال له هل تسافر؟ أو يقال له هل تسافر في المستقبل؟ فيجيب والله لا أسافر. إن مثل هذه اليمين يقصد بها تأكيد الإخبار الماضي أو الإخبار المستقبل. وليس فيها التزام بالسفر أو بعدمه، ليحرم نقضه. فإن الناقض لا يتصور إلا بلحاظ الالتزام، فمن التزم بشيء وحلف عليه أمكن تصور النقض. أما إذا لم يلتزم رأسا فلا يتصور النقض كي يكون حراما. فإذا قال الشخص والله لم أسافر في الزمان الثاني، فلا التزام بعدم السفر كي يحرم نفسه، بل لا يتصور النقض ليحرم. وإنما هنالك إخبار عن عدم السفر، وأريد تأكيده من خلال اليمين. فمثل هذه اليمين إذن ينبغي أن تكون خارجة عن محل البحث، القسم الثاني اليمين في مقام المناشدة والطلب. المناشدة شنو هي؟ مناشدة شنو هي؟ والطلب هي والطلب عطى التفسير. مناشدة وطلب نفسي عطى التفسير. حلفت ها كأن يقول شخص لآخر بالله عليك إلا أن تزورك، أو أقسم عليك بالله ألا تتعب نفسك بالقيام لي. هاي أكو بعض الناس لما يدخلون المجلس بعض الآخر شيء يقول خصوص بين النساء. بالله عليكم ما تقول، بالله عليكم ما يجوز، بالله عليكم ما يقول إيش هذا قسم في مقام شنو؟ فإن هذا قسم في مقام المناشدة أي الطلب. فالشخص يطلب من غيره شيئا ويؤكد ذلك بالقسم. ومثل هذا لا يتصور فيه النقض أيضا، فإن الشخص الثاني لم يصدر منه التزام. ليه ليه ليه ليه شنو؟ ليحرم نقضه. لأن الشخص الثاني لم يصدر منه التزام ليحرم، قصد من الشخص الثاني يعني ياهم ذاك الجالس اللي هذا المطلوب مقسم عليه، والشخص الأول لم يصدر منه التزام على نفسه بشيء، ليحرم نقضه. وإنما طلب من الطرف الثاني شيئا من دون أن يصدر منه التزام بشيء، فالنقض هنا غير متصور أيضا. اسم الثالث الأخير أن يلتزم الشخص بشيء من خلال القسم، كأن يلتزم بعدم التدخين ويقول والله لا أدخن، إن مثل هذا يتصور فيه النقض حيث تحقق الالتزام. لعدم التدخين ويكون نقض مثل ذلك محرما. إذن الآية الكريمة حينما قالت ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فهي ناظرة ومختصة بمن مولانا في القسم الأخير، ولا تشمل الأولين لعدم إمكان تصور النقض فيهما. وهل يعتبر وهناك مطلب آخر وهو هل يعتبر في متعلق اليمين أن يكون راجحا وطاعة شرعا كلا؟ أول جواب كلا، إذا الصيغة هنا ليست شنو لله، ليستفاد من اللام اعتبار كون الشيء مطلوبا شرعا، بل الصيغة هي والله وهي لا تدل على اعتبار ذلك. أجل يعتبر في متعلق اليمين أن يكون فيه رجحان ولو بحسب المصلحة الشخصية، ولا يلزم أن يكون شنو مطلوبا ومستحبا شرعا. فترك التدخين مثلا فيه مصلحة للإنسان جزما، فتنعقد اليمين على تركه. حتى لو لم نقل، برجحان تركه شرعا، فالنذر على ترك التدخين لا ينعقد، لو قلنا بعدم استحباب الترك شرعا، بعدم استحباب الترك شرعا، بخلاف اليمين فإنها شنو تنعقد. هذا فارق بين اليمين والنذر، احتفظوا به. والوجه باعتبار الرجحان ولو الدنيوي والشخصي في متعلق اليمين صحيحة سعيد الأعرج سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل ولا أمر سهل هذا سعيد الأعرج محذر يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأتن نظر على أنه حلف أن يشرب سجارة بس شو تركها أفضل صار إلى ترك اليمين مخالفة اليمين أفضل لأنه يعني شوي نتعدش وخلقه ما أدري شلون صار وإن لم يتركها خشي أن يقتل يخاف على أنه إذا ما ترك اليمين شنو أيتركها قال أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ولا تشغل رسائل الشيعة باب 18 من أبواب الأيمان حديث واحد فإنها شنو حلف على اليمين زين فإنها تدل على أن متعلق اليمين يعتبر فيه أن يكون أن يكون شنو خيرا فلو لم يكن خيرا جازت المخالفة وعنوان الخير يصدق ولو بفرض المصلحة الشخصية والرجحان الدنيوي وإن لم يكن هناك شنو استحباب شرعي فترك التدخين خير للإنسان جزما وإن لم نقل باستحبابه الشرعي. فتنعقد اليمين عليه يعني على فلأكمل الرياضة صباح وفعل الرياضة صباحا ليس مستحبا شرعا. ولكنه راجح دنيويا فتنعقد اليمين على فعلها. وهكذا كل فعل أو ترك هو راجح دنيويا تنعقد اليمين عليه. وعلى هذا تكون اليمين أقل ضيقا من النذر، فالنذر يعتبر فيه كون المتعلق راجحا شرعا، بينما اليمين لا يعتبر في متعلقها. ذلك هذا الفرق التفتوا إليه النقطة أم كلها بينتها. بينما اليمين لا يعتبر في متعلقها ذلك، بل يكفي الرجحان الدنيوي. أجل لو حلف الإنسان على شيء ولا رجحان له حتى دنيويا كما إذا حلف أن يطالع في هذه الغرفة دون تلك، مع فرض عدم الرجحان لإحداهما على الغرفة، أو أن يلبس هذه العباءة دون تلك مع فرض عدم الرجحان بينهما رسم، فإنه تجوز المخالفة آنذاك. ونقول أكثر من ذلك، لو فرض أن الشيء في البداية كان راجحا ثم بعد ذلك مولانا مولانا ثم بعد ذلك مولانا مولانا، انتفى الرجحان وصار متساويا. جاوبني شنو؟ فلا يجب الاستمرار على طبق ذلك. إيبري مولانا إيبري مولانا بالنذر هم نفس الشيء بالنذر هم نفس الشيء وهذا يجري في النذر أيضا. فمن نذر أن يلقي في ضريح أحد المعصومين عليهم السلام في كل شهر أو في كل سنة مقدارا من النار ثم بعد فترة انتفى الرجحان لسبب وآخر فلا يجب عليه الوفاء بالنذر. زين هذا مقدار بقية إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.